أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا ووفقتنا وأذنت لنا بالدخول إلى بيتك. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا ووفقتنا وأذنت لنا بالكلام عن أوليائك، وأذنت لنا بالجلوس في مجلس تحفه ملائكتك، وتغشانا فيه رحمتك، وتنزل علينا فيه السكينة من عندك. اللهم يا من وفقتنا لذلك أتم علينا ما وفقتنا له. اللهم أتم علينا ذلك، اللهم أتم علينا ذلك، اللهم اكتب لنا القبول، اللهم لا تحرمنا القبول بذنوبنا وتقصيرنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة عظماء الإسلام، ويتجدد اللقاء بكم مع أحد أبطال هذه السلسلة المباركة، الذي لا يمكن لخطيب جمعة أو لا يكاد يخلو خطيب جمعة أو مدرس أو معلم أو شيخ أو مرب إلا ويستفيد من هذا الأسطورة، العالم الرباني الذي كتب الله جل جلاله القبول، الذي بيننا وبينه أكثر من 600 عام، ونحن الآن في هذه السنة نجلس هذه الساعة لنسمع خبره وصفاته وحياته وكيف عاش. لم ينقل لنا ذلك وسيلة تواصل أو صورة أو مقطع مرئي مصور، إنما نقل ذلك لنا علماء ربانيون، ألسنة علماء ربانيين سمعوا كلامه أو عاشوا معه أو صاحبوه أو تربوا بين يديه فنقلوا ما استفادوا منه. هكذا هم المقبولون، هكذا هم الربانيون. إذا كتب الله جل جلاله لهم القبول فيبقى ذكرهم ويبقى أثرهم مد الأيام والأشهر والسنوات. قد تفنى أبدانهم وتختفي صورهم ويغيبون تحت التراب، ولكن ذكرهم وأخبارهم ما زالت بين الأنام، لأنهم اجتهدوا للأمة فأبقى الله ذكرهم بين الأمة، ومن اجتهد لنفسه فإذا مات انطمس ذكره ونسي اسمه ولم يعد أحد يذكره. فكم مات مع هذا العالم ومع غيره من أناس من سنوات طويلة لا نعرف عنهم أحد، لا نعرف منهم أحد، لا نعرف عنهم شيء. إنما هذا العالم الذي سنتكلم عنه مات وما زالت الناس تذكره في كل حين. كذلك أنا وأنت أيها الحبيب، كذلك نحن أيها الإخوة والأخوات، بما سنذكر بعد الممات؟ ما البصمة التي تركناها؟ ما الأثر الذي تركناه؟ ما الشيء الذي تركناه بعد الممات؟ شخصية هذه الليلة ستكون مع الإمام العالم الحافظ المحدث الفقيه الرباني الذي دعي بشيخ الإسلام رحمه الله، الإمام أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني الكناني المصري. الإمام أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني، المعروف بين الناس المتداول انه اسمه ايش؟ ابن حجر العسقلاني. ما حدا بيعرف اسمه ابو الفضل، كنيته ابو الفضل، ولا اسمه احمد، فهو معروف بابن حجر العسقلاني. حتى الكتب التي كتبها التي تجاوزت 300 مصنف، 300 مصنف، وحده من هاي المصنفات على سبيل المثال ما بيستطيع إنسان يتعلم الدين الغالب إلا بالرجوع إلى أعظم وأهم كتاب بعد كتاب الله اللي هو كتاب شو؟ بخاري. أعظم وأهم شرح لكتاب البخاري ما هو؟ فتح الباري، شرح صحيح البخاري لمن؟ لابن حجر العسقلاني. أي طالب علم يريد أن يتعلم الدين بده يرجع الكتاب والسنة، كتاب واحد. السنة درجات، رقم واحد بالسنة البخاري. هذا الكتاب هو حديث، هذه الحديث لابد لها من شرح. أعظم شرح لكتاب البخاري كتاب فتح الباري، وفعلا هو فتوح، سماه فتح الباري. الباري هو الله، أي أن الله تعالى فتح علي بهذه الشروح. فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني الكناني المصري، ولد على نهر النيل سنة 773 هجرية، من أب محب للعلم مجتهد بالفقه والعلم والحديث. كيف لا وأنتم تسمعون معي هذه السلسلة كل أسبوع، تأكد لدينا أن الابن صورة عن أبيه. بدي ابني يا شيخ ينشغل بالقرآن، بدي ابني يا شيخ ينشغل بالدين وينشغل بالحديث وينشغل بكذا، وهو أنت بشو مشغول؟ أنت بشو مشغول؟ قال أنا يا شيخ ابني بإذن الله نذرت ونويت بدي إياه من كبار الحفظة، بدي إياه من كبار العلماء، بدي إياه يعني من كبار المؤمنين ينشغل بالدين. ممتاز، النية مطلوبة، بس بعد النية فرجينا أنت بشو مشغول. مش حرام تكون مشغول في الدنيا، بس حرام تكون مشغول بكل وقتك في الدنيا. إذا أنت كنت تري ابنك وولدك وبنتك عمليا، غير الكلام عمليا، أن هنالك أمر مهم في حياتك اسمه الدين، أنه ممكن تقول للمرأة أخر شوي الغداء لأن محاضرة، أن مجلس علم، أن مجلس إيمان، أن جولة، أن زيارة، أن شورى، والذي بيسمع بيسمع أنك أخرت وقدمت، بيسمعك وبيشوفك لو صغير بيشوفك أخرت، سكروا الآن، أنا مش فاضي، أنا قادر، أنا مش قادر، أنا مستعد، أنا مش مستعد، أنا مش قادر انشغل في الدنيا الآن. بيشوفك عم بتقدم متأخر، بيشوفك إذا اشتغلت في الدنيا مجتهد وصادق، وإذا اجت الدنيا لتاخد كل وقتك كذلك مجتهد وصادق، كيف ما تخليها تاخد كل وقتك. فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أما إذا رأك من الفجر إلى النجر، من الصباح إلى المساء، كل الوقت منغمس في الدنيا، بعدين يا شيخ بدي ابني يطلع من الصالحين مجتهدين للدين أهل القرآن، كيف؟ إلا من رحم الله. بضل في استثناءات، إلا من رحم الله، بضل في لكل قاعدة شواذ، ولكن هذا في الغالب. فكان الإمام ابن حجر قد ولد من بيت قائم على السنة والقرآن. قدر الله تعالى أن ولده، أن أباه توفي له ابن أكبر من ابن حجر، ابن كبير، وكان هذا الولد مجتهد للدين، محب للدين، يتعلم القرآن، يحفظ القرآن. توفي فبكى أبوه بكاء شديد جدا، فذهب إلى شيخه وقال يا شيخي توفي ولدي وكان محبا للقرآن والعلم والدين. فقال له قل الدعاء، هذا الدعاء اللي احنا بننساه دائما، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أم سلمة بسمات زوجة أبو سلمة دعت بها الدعاء، مين ربنا تعالى أكرمها بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصالحون من هذه الأمة كلما أصيبوا بمصيبة ودعوا بهذا الدعاء أكرمهم الله جل جلاله بالعوض المبارك الذي هو أفضل من الأصل. قال الدعاء فبشروا، قال بشر إن الله تعالى سيكرمك بولد يعوض لك عن ولدك الأول. وفعلا كان الإمام ابن حجر، ولكن ما إن ولد ابن حجر حتى توفي أبوه، فكان ابن حجر يتيما. ولكن من جميل ما فعله أبوه أنه عندما اقتربت الوفاة وشعر بدنو الأجل دعا بصديقين له. الصديق الأول تاجر كبير يحبه، والصديق الثاني عالم كبير يحبه، فطلب منهما أن يكونا أوصياء لولده أحمد ابن حجر. في شيء عنا اسمه بترك الميت اسمه وصية، وفي شيء عنا اسمه الوصي. من هو الوصي؟ هو الذي أوصاه الميت أن يرعى ولده، ده اسمه الوصي على الأيتام. هذا الوصي مؤتمن على هذا الذي أوصاه صاحبه عليه، مؤتمن عليه بدينه، مؤتمن عليه بدنياه، طعامه وشرابه وصحته فكره. بس شوف جمال هذه الوصية، أبوه الإمام ابن حجر وصى اثنين مش واحد، وصى تاجر. ليش؟ لأنه أنا بدي وصي بابني مين يرعى بطعامه وشرابه ومصروفه وثيابه وغير ذلك. ووصى بعالم، مش دير بالك على أولاد، علمهم بالمدارس والجامعات وجيب لهم التياب واهتم بأجسام، بس الفكر والقلب والروح ضايع. قال كذلك أوصى أحد العلماء فقال أنت وصي لولدي، أريدك أن تحفظه، أن تعلمه، أن تجتهد عليه ليكون من كبار العلماء. فصار عنده وصيين، الوصي الأول تاجر والوصي الثاني عالم. وفعلا توفي الأب، وبعد سنوات قليلة توفيت الأم، فكان له أخت كبيرة للإمام ابن حجر اسمها ست الركب، أخت ابن حجر. فكان يقول وكانت لي أخت عالمة حافظة قارئة، كانت لي أمي بعد أمي. الأخت يا أخواني هي الحنان، خاصة إذا كانت أكبر منك، هي الحنان والعاطفة الأولى بعد حنان الأم. ومن أكرمها الله جل جلاله بأخ أصغر أو بأخت أصغر، أو من أكرمه الله تعالى بأخ أصغر أو بأخت أصغر أو العكس، فليرعى ذلك الخير وليرعى تلك الصلة. فصلة الأخوة أساس، وصلة الأخوة وتلك القرابة قرابة يحبها الله. لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي. من هو؟ قال هارون أخي. أفضل نعمة تمنها على أخيك مش تعطيه الدنيا بس، لأنه كتير اليوم من الصالحين من الشباب بده يفكر بأخوه، بتفكر بدنيا، إذا ربنا موسى علي كيف أعطيه مصاري، كيف عينه، ده ممتاز وضروري، بل بالعكس مصيبة إنك ما تعمل هيك. بل كذلك بالمقابل مصيبة أن تهتم بدنياه وأن تترك دينه. إن كنت ممن أكرمه الله وجاء يحضر هذه المجالس، أين أخوك؟ لما لم تتفكر بأخيك يأتي معك؟ لما لم تتفكر بأختك تأتي معك في مكان للنساء تجلس؟ لما لم نتفكر بإخواننا وأخواتنا، خاصة من وفقه الله وتزوج وانتقل من بيت أهله وصار عنده زوجة وصار عندها زوج، صار عنده ولد، صار عنده بنت؟ لما نترك الإخوة؟ لذلك الوزير الحقيقي قوة العلاقة، قوة الأخوة. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. فكانت أمه الثانية بعد أمه الأولى هي أخته، أخته الكبيرة، ترعاه، تحضنه، تكرمه، تطبخ له، تغسل له، تعينه، تخدمه. قال ثم طلب مني الوصي اللي هو العالم الذي كان وصي لابن حجر. قال عندما مرة جلس معي ووجدني حفظت صورة مريم في جلسة واحدة. بدك تنتبه مين في عندك من الأولاد من اللي عم تربيهم أو ترعاهم من عنده هذه الفتوح، وهذه الفتوح موجودة في الأمة، بس مين ينميها، بس مين يطورها؟ قال فوجدته حفظ سورة مريم في جلسة واحدة. فقلت له بس أنا لا أستطيع أن أرعاك كما يجب، أنت لابد أن تذهب إلى الكتاب، في كتاب، هذا الكتاب متخصص في تربية وتوعية وتعليم الشباب والأولاد، أريدك أن تذهب إلى الكتاب لتتعلم القرآن. الوصي الأول التاجر عم يصرف عليه، والوصي الثاني عم يرعى قلبه وروحه. ممكن أن تكون ممن يعني لم يوفق بولد صالح يخلفه، وكنت ممن وفق بالمال أكرمك الله بالمال، ما المانع أن ترعى؟ ما المانع أن تكفل؟ يتيم مجتهد في حفظ الدين. في أحد الإخوة جزاه الله خيرا تواصل معي من فترة، سبحان الله، قال يا شيخ أكرمني الله، إنه من لبنان سافر على السعودية ووسع الله عليه، قال يا شيخ أريدك أن تبحث لي عن يتيم مجتهد في القرآن والدين وعلم الدين، أريد أن أرعاه، بتخبرني كل شهر كم يحتاج وأنا أرسل له على أن يكون، أنت شو قصك باليتيم؟ أنت جيف على أن يكون من أهل القرآن، على أن يكون من أهل العلم والدين. وفعلا من أكثر من سنة ونصف فضل الله تعالى يرسل مبلغ شهري لهذا اليتيم، وهذا اليتيم فضل الله الآن حفظ القرآن كاملا، والآن بدأ بالقراءات، بدأ بحفظ القراءات العشر، ويتعلم الشريعة ويتعلم العلوم الدنيوية. هذا خلال فترة قليلة، شو بصير بكرة إذا كان من الصادقين؟ بصير من كبار العلماء، وبصير بعلم، بدرس، بحاضر، وبيخطب، وبئم بالناس. ومين الأجر راجع لمين؟ أصحابنا، أصحابنا اللي قاعد بالسعودية، وما حدنش بيعرفه من هو. الناس شايف يا سلام فلان، أنف فلان ما شاء الله شيخ عالم محاضر بيأثر فينا بيعلمنا بربينا، ولكن الأجر موصول لذاك. هذا الزكي، هذا اللي فتح تجارة كما قال الله يرجون تجارة لن تبور، ما فيهاش خسارة، ما فيهاش خسارة. الوصي الذي يربي ابن حجر العسقلاني، إخواني أنا عم بحضر كنت الدرس، ما عرفت اسمه للوصي اللي ربى ابن حجر، ما عرفت اسمه، ما ذكر كثير بالكتب يعني، بس مين اللي معروف؟ ابن حجر. أبوه مات، بس كل علوم ابن حجر 300 مصنف لابن حجر، 300. العلماء قالوا ما ترك علما من العلوم إلا وكتب فيه ابن حجر، كتب له كتاب فيه بالفقه، يا سلام، بالعقيدة، بالحديث، بالشروح، بالتفسير، بالنحو، هذا كله بصحيفة من؟ بصحيفة ذلك الوصي الذي أنفق عليه ورباه وعلمه. فذهب معه مرة وصيه إلى مكة المكرمة، وكان بدأ عمر الشباب 16-17-18، فتأثر منه العلماء في مكة المكرمة فقدموه إماما، فوقف رحمه الله إماما في الحرم. ثم بعد ذلك ذهب ليشرب من ماء زمزم، اللهم اسقنا زمزم قريبا، اسمي شون بلبنان هنيك إن شاء الله بالعمرة أو الحج. قال ثم دعا الله فقال اللهم إني أسألك حفظا كحفظ الذهبي. الإمام الذهبي لعلنا يعني يكون لنا جلسة خاصة معه، الإمام الذهبي بيسموه الحافظ، الحافظ الذهبي رحمه الله. هذا الإمام عنده قوة حفظ عجيبة. الإمام الذهبي قبل ابن حجر، فابن حجر كان يتأثر من الذهبي قد ما يشوف قوة حفظه. فمرة مسك زمزم ودعا الله بقلب صادق، هو متذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، زمزم لما شرب له، زمزم قال عليه الصلاة والسلام طعامه طعم وشفاءه سقم، الجوعان بيشبع منه، والمريض بيطيب منه، والداعي تستجب دعوته فيها. لو لم يكن في العمرة أو الحج، لو لم يكن في العمرة أو الحج إلا شرب زمزم لكفانا، لكفانا، فكيف فيها ما فيها؟ اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم افتح لنا السدود والحدود، ارفع عنا الوباء، يسر لنا السفر إلى تلك البلاد المباركة، وأن نحج آمنين مطمئنين، وأن نعتمر آمنين مطمئنين يا رب العالمين. فلذلك هذا من السنن المهجورة، سنة شرب زمزم. وهذا مش بس ابن حجر، قرأت كثير من العلماء فتح الله عليهم بالحفظ والقبول بشرب ماء زمزم، وسمعنا كثيرا من السلف شفي بشرب زمزم، وسمعنا كثيرا من الناس من ضاقت بهم الدنيا فحلت عقدهم وتيسر أمرهم بشرب ماء زمزم. فماء زمزم أساس، بس بش بده يقين، بده يقين. قال زمزم لما شرب له، من شربه بيقين استجيبت دعوته، من شربه بشك لم تستجب دعوته. فشرب الإمام ابن حجر الماء ماء زمزم بيقين أن الله يفتح عليه بالحفظ، فكان رحمه الله لا يقرأ شيئا ويكرره بعد ما شرب زمزم، فإذا قرأ شيئا حفظه. خلاص احنا بنحفظ ومدلع من راجع ومن غلبت، إذا قرأ شيء خلاص حفظه، المرة الثانية أقرأه غيبا، هذه فتوح، هذا في نقاء داخلي بيطلع بيعكس على النقاء العقلي، نقاء الداخلي نقاء من العيوب، نقاء سليم من المساوئ، لسان، سمع، بصر، فكر. فالنقاء الداخلي بينعكس على النقاء العقلي فيصبح الإنسان عنده قدرة. امبارح كنا بزيارة أحد المشايخ، قال من فترة قريبة خرجوا أخت في بيروت حافظة بالقراءات العشر عمرها 80 عام، ولا لا كم معنا الشباب عم بقولوا امبارح راحت علينا 26 27 30 80 سنة حافظة بالقراءات العشر. يلا حاج شد الهمة، ليش نيالة نحن مقدر، فأنت بتكون يوم القيامة أختك تسبك، أنت تسبقها. الله يحفظها إن شاء الله تعالى. قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. والقرآن ما يمنع من شيء، ما يمنع القرآن من دنيا، ما يمنع من زوجة، ما يمنع من ولد، بل بالعكس بدخل البركة على كل الحياة. فمن أراد الخير فليبدأ بالقرآن، ومن أراد غير ذلك فليترك القرآن الكريم. فإيانا أن نكون ممن هجر القرآن الكريم. بعد ذلك بعد ما طبعا تأسس بالقرآن بدأ بالعلوم، شرب ماء زمزم فتح الله عليه. بس شرب ماء زمزم والدعاء لحاله ما بكفي، لازم يكون في صفات تميز بها أمثال ابن حجر حتى كتب الله لهم ذلك القبول. أكيد في صفات معينة بسببها كتب لهم القبول. قال العلماء وكان لابن حجر عدة صفات. ونحن يا إخواني يمكن تقول لي يا شيخ إحنا ليش عم نسمع الدرس حتى نسير نكتب؟ لا، هو فتح عليه بالكتابة كتب الله له القبول. أنت بشو ربنا بيكتب لك القبول؟ بشيء آخر، بس أنت حقق الصفات اللي حققها، اجتهد على الصفات اللي كانت بحياته حتى ربنا يقبلك مثل ما قبله. هذا مقصود مجلسنا يا إخواني. من أعظم الصفات التي كانت في ابن حجر رحمه الله أنه ذكر أولاده وزوجته، طبعا تزوج، والجميل مما ذكر في سيرته أن زوجته كانت يعني أمية، مش ضروري إذا كنت أنت متعلم تكون زوجتك متعلمة، ولكن ضروري أنك ترفع مستواها. مصيبة، وهذا لطالما كررناه، مصيبة لمن يجتهد على نفسه ويترك أهله وزوجته، مصيبة. قال اجتهد ابن حجر على زوجته حتى صارت من كبار العالمات بعلم الحديث. اجتهد على الزوجة، لابد من الجهد على أهل البيت، لابد من تفريغ الوقت لأهل البيت، لابد من أن نجلس معهم ونقرأ معهم. كم أعلم من إخوة بفضل الله، ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك لهم ويوفقهم. قال يا شيخ فضل الله بشرك، ختمت 5 كتب وختمت 10 كتب مع زوجتي في البيت، في عنا ختمة في البيت، في عنا مجلس إقراء في البيت، في عنا مجلس تصحيح التلاوة في البيت، في عنا مذاكرة يومية في البيت، في عنا حلقة تعليم يومية في البيت. زوجتي كانت لا تقرأ، أعرف أحد الإخوة قال يا شيخ والله تزوج زوجتي لا تقرأ لا تكتب، ولكني أحببت أخلاقها وصفاتها ودينها وحياءها فاجتهدت عليها، الآن بفضل الله تقرأ أفضل مني. نساء عاطفيات، أنت بس اشتغل شوي. أما شيخ بشرك اشتغلت عليها كانت تزوجت ما تعرف تطبخ، خلى أحلى طبخة تطبخ لي، مسكين كل النساء تطبخ شو. كانت ما تعرف تضب البيت، تغسل، تجلي، علمتها هيك، علمتها كيف تحكي معي، وعلمتها كيف تتأدب معي، والدين بيسكت ما بيعرف. الصلاة، من الصلاة اللي صليتها مرتها قبل ما تتزوج نفس الصلاة بعد 20 سنة هي ذاتها، نفس الصلاة اللي كانت تصليها ببيت أهلها، يمكن صارت كانت تصلي ببيت أهلها أحسن. عند بعض الناس كانت تصلي ببيت أهلها أحسن، كانت تصلي السنن والنوافل، مرتك بتصلي سنن النوافل؟ مرتك بتفيح قيام الليل؟ مرتك كيف وضعها بالقرآن؟ كيف سرعتها بالصلاة؟ هذا مسكين برابتك، ضبط الأمور هلأ قبل ما تسأل عنا يوم القيامة، هلأ مش بالضرب ولا بالشدة ولا بالصراخ، إنما باللين والحكمة والتفهيم والتعليم. اجتهد ابن حجر على زوجته اجتهادا قويا، فتروي زوجته أنه مرة جاء أولاده له بطعام وكان جائع فأكل بسرعة، ثم تذكر هو بالعادة المؤمن ما بيأكل غير ما يسأل، انتبهوا ما بيأكل غير ما يسأل، فهو أكل بسرعة بدون ما ينتبه، فبعدين تذكر فسأل قال من أين هذا الطعام؟ قال فذكروا له جهة لا يحبها، حاسس فيه شك بالموضوع مش 100% النقي، الجهة اللي جايبين لي منها الأكل فيها شبهة، المال اللي جايبين منه فيه شبهة. قال فدعا بطست وقال رحمه الله أفعل كما يفعل أبو بكر. شو عمل أبو بكر؟ مذكرين؟ قال فوضع الطست ثم وضع يده في فمه ثم ما زال يكررها حتى تقيأ، وقال كما قال أبو بكر والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها. إذا بتكلفني أن تخرج روحي بخرجها، بس ما بخلي لؤمي جواتي بالحرام، عشان ما تفكر بس القصة قصة أنه بيحفظ أنا ما فيني أحفظ زيه فطبيعي هو صار إمام. لا لا، هلأ بجيب لك نصارى ويهود إذا بدك بيحفظوا بقوة، بجيب لك ناس بيحفظوا أغاني بقوة، حافظ كل الأغاني، بس ما فيش ورع. الورع عند ابن حجر هو اللي خلاه يصير من الأولياء، هو اللي ربنا رفع فيه ذكره. ما ممكن ربنا يرفع ذكرك إذا في شيء بمالك في شبهة. كم أفرح من هذا الذي يكرر السؤال. بيجي بعض الإخوة حين بيسأل عن أمور تكون واضحة حلال بس بخاف، بخاف بقول لي شيخ هاي تركتها لأني شكيت فيها، وهاي تركتها لأني شكيت فيها، وهاي تركتها لأني شكيت فيها. ماشي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، دع دع دع دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. روح على اليقين إنه حلال يقين. بارك كنت بالمقبرة سبحان الله، عندنا جنازة، خلصنا الدفن حكينا كلمة على المقبرة، سلم ندورت السيارة بدي أمشي، وقفني واحد سألني السؤال، قلت له ما عرفت له بجوز أو نسيت شو قلت له، مهم شو سألني مرتين نفس السؤال، قلت له أخي زي ما قلت لك، قال لي شيخ سامحني بس بدي أسأل بعد مرة ثلاث مرات، قال لي بركي ما فهمتني، بدي أتأكد 100% حلال، قال لي يا شيخ كذا وكذا وكذا، قلت له خلاص حلال، قال لي لا ارتحت، بدي أطمئن، خايف. شايف هذا الشعور اسمه شعور الخوف، شعور السؤال، هذا إذا موجود دليل الإيمان، إذا مش موجود يلا طنش كيف ما تيجي، كيف ما نضب، كيف ما نحط، خطير الأمر، والله بسامح والله خطير، خطير موضوع فقه المعاملات يا إخواني، خطير. والصفة الثانية اللي كانت عند ابن حجر رحمه الله أنه كان متواضع، لأنه يا إخواني من أوتي نعمة تميز بها عن غيره فنفسه بطبيعتها تشمخ، من أوتي مالا، من أوتي علما، من أوتي حكمة، من أوتي صيتا، من أوتي مقاما، منزلة بين الناس، طبيعة النفس، مش هو لأنه مش منيح، طبيعة نفسك البشرية اللي أنت إذا ما اشتغلت عليها بتدمرك أنها تشمخ. فكان رحمه الله يكره المدح، طبيعي أي شيخ يمدح فيأتي ليمدحه، فكان يكره حتى عرف ذلك عنه، فكان لا يمدحه أحد، لأنه اللي يجي يمدحه يسمع كلام رصاص يبهدله يعني، فما عادش حدا مدحه لأنه يكره المدح. حتى مرة قال له يعني أحد تلاميذه، إنه شو شرح قلنا أي كتاب شو شرح؟ صحيح البخاري. فقال له مرة أحد تلاميذه لقد سبقت البخاري، فقال له لقد قسمت ظهري. أنا لو بدي ردك الآن، بس أنا بشر، أنا بشر بتأثر من الكلام، لقد قسمت ظهري. فكان يكره المدح، فكان صاحب ورع وكان صاحب تواضع، ثلاثة كان صاحب أدب مع الكبار، كان صاحب أدب مع شيوخه. فكان من أدبه مع شيوخه لا يناديهم بأسمائهم، بل يقول له الشيخ، العالم، المحدث، المربي، حتى عندما يكتب في كتبه عن مشايخه فيقول قال الشيخ. قال من شدة أدبه لا يذكر اسم شيخه، اسم لا يذكره، بذلك الأدب الله تعالى قبلهم. عشانك يا أخواني في الله، إبراهيم بن أدهم قال أنتم بحاجة إلى كثير من الأدب وقليل من العلم، لأنه بالمقابل إذا في كتير علم وما في أدب ما بينفع هذا العلم، بس إذا في شوية علم مع أدب كتير بينفع هذا العلم. عندنا جماعة خارجي من ماليزيا وشيخ معهم، وموجود بعض الإخوة الآن، الشيخ كذلك ما شاء الله، الآن بعد العشاء إن شاء الله حيحكي كلمة. فكنت جالس معهم سبحان الله، وأنا سافرت على ماليزيا ورحت على باكستان والهند وبغلاد، شفنا العجب. من أكثر الأشياء اللي ربنا تعالى بسببها كتب القبول للعجم هي الأدب. الأدب عندهم أدب عجيب، خاصة الأدب مع الكبار ومع أهل العلم. بهذا الأدب يا أخواني في الله، الله تعالى كتب لهؤلاء الأئمة القبول. فكان رحمه الله ورعا، وكان متواضعا، وكان متأدبا، ومن الأدب إنه كان حليما ضابطا للسان. كثير من الإخوة يا أخواني في الله تجده مصلي وصائم ومتصدق، بس إذا غضب مسكين بيسقط، إذا غضب ما بيمسك لسانه. قال يا شيخ أنا كل شيء يعني معك فيه، بس لساني ما بقدر. مسكين الذي يبتلى بفلتان اللسان، أقصد بالفلتان عدم قدرته على ضبطه. كيف إنسان عم بقود سيارة ما قدر يتحكم فيها، عم يتحادث، قدرتك على التحكم بما تقود هي عين القيادة. لذلك ضبط اللسان ما بيّن معنا بالمسجد كتير، ضبط اللسان بيّن شوي بالبيت، بيّن بالشغل، بيّن مع الجيران، بيّن مع الأصحاب، بيّن بالطريق. الذي ينضبط لسانه، ضابط للسان، ماسك لسانه، بيعرف أمتى يفتح ويخرج اللسان يتكلم، ويعرف متى يغلق ويسكت، وإذا تكلم يعرف كيف يتكلم. لذلك كم من إنسان تظن أنه من الأولياء، فإذا تكلم عرف، وإذا جلست معه بمجلس وتقربت منه وصار بينك وبينه مودة وكلام، وصار يضحك ويمزح، بدأ بفلتات اللسان، عرف على حقيقته. أما حقيقة الصالحين، أسأل الله يجعلني وياكم من هؤلاء، مضبوط اللسان، لسان مضبوط ممسوك. وهذا يا أحببنا في الله بده تمرين، هذا بده تدريب، ما بيجي بيوم ويومين، ما بيجي بمجلس، هذا يريد صحبة، صحبة من أمسك لسانه. فتراه عند الغضب يمسك لسانه فتتعلم منه، لأنه مسك اللسان بده طريقتين أو أكثر من طريقة. واحدة منها أنك تجلس بمجلس مثل هذا المجلس تسمع عن فضائل ضبط اللسان، اثنين تصاحب اللي ضابط لسانه فتشوفه وقت الإشكال كيف يضبط لسانه، بيمسك أعصابه ويقول الكلام طيبا فيقول بارك الله فيك جزاك الله خير، ثم يحمل نفسه ويمشي ويكظم غيظه. فأنت بتتعلم منه. عدوى الروح للروح كما كنا نقول دائما أسرع من عدوى البدن للبدن. الروح تعدي، الروح الصالحة بتعديك، والروح السيئة بتعديك. الخلق الصالح بيعديك والخلق السيء بيعديك. صاحب الخلق الحسن بينقل لك الخلق، وصاحب الخلق السيء ينقل لك الخلق. لذلك لا بد من مجلس، ولا بد من صحبة، ولا بد من دعاء. شنك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، حسن خلقي، اللهم ارزقني ضبط اللسان، اللهم أعني على ضبط لساني، اللهم لا تخرج من لساني إلا الخير. فهذا الدعاء تكراره، الله شاف منك طلب، شاف منك سماع، وشاف منك مصاحبة، بعد فترة بتصير من كبار الصالحين. هؤلاء يا إخواني موجودون، أعلم إخوة كان ما يستطيع يتكلم بين كلمة وكلمة إلا مسبه، بيسب وقد يكفر والعياذ بالله زي ما بيقولوا بالعمية بالزنار ونازل وغير ذلك من كلام. الآن بفضل الله كلامه جواهر كالعسل، لا يخرج منه إلا الطيب. كيف؟ اشتغل على لسانه، اشتغل على نفسه سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة فضبط لسانه. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا كان ورعا، كان متواضعا، وكان مؤدبا، وكان حليما ضابطا للسانه، وكان خمسي حافظا لوقته. احفظوها يا إخواني قاعدة، ما من ناجح في الدين أو الدنيا، ما من ناجح في الدين أو الدنيا، ما من عالم، ما من قائد، ما من مربي، ما من إنسان ناجح إلا يضبط وقته، إلا يحفظ وقته، والعكس صحيح. ما من فاشل في الدين أو الدنيا إلا مضيع لوقته، إلا يجلس الساعتين والثلاثة والأربعة على الهاتف من دون أن يشعر، إلا بنام الساعة واحدة وتنتين هو عم بقلب على صفحات الإنترنت، ولو سأل نفسه ماذا استفدت لقلب شفتيه وكفيه وقال لك لا أدري. أي نجاح تريد؟ أي تفوق تريد في الحياة؟ ضابط نفسه، ضابط وقته، ضابط نظره، ضابط تصرفاته، هذا الإنسان الناجح. حتى بعلم النفس، بالدراسات العالمية، حتى غير المسلمين اللي نجحوا بإنشاء شركات كبيرة عالمية، إدارات غير ذلك، هؤلاء يدرسون وقتهم. أي أحد يجلسون معه يعرفون مع من يجلسون. هل المجلس معك يفيد؟ يفيدني أو يفيدك؟ أجلس. وإذا جلست الوقت لابد أن يكون محدد، وبعد أن أقوم لابد أن تفكر في خطة لليوم، وفي خطة للأسبوع، وفي خطة للشهر، وفي خطة للسنة، وفي محاسبة للخطة، وفي محاسبة إلى الأهداف، وفي محاسبة للوسائل التي قمت بها لتحقيق أهدافي. أما عيش هكذا سبهللة؟ والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هاي العبثية بالحياة، ما زاد العبثية بحياتنا اليوم إلا الوسائل. وسائل التواصل هي التي زادت العبثية في الحياة، فصار الإنسان عنده عبثية، ولكثرة المعلومات اللي بدك أنت تحصلها، فصبت تقلب تقلب تقلب من صفحة لصفحة، من فيديو لفيديو، من مقال لمقال. ليش؟ في كتير أشياء بتعرفها أنت، من لك مطالب بكل هذا؟ بدي أعرف شو صار بالسند وبالهند وبالشرق وبالغرب وبالشمال وبالجنوب وبطرابلس وبيروت وقاع. من قال لك؟ كل الأخبار اللي سمعتها شو فادتك؟ الأخبار اللي سمعتها امبارح شو فادتك؟ واللي قبل امبارح ما فادتك شيء. 1% قد يفيدك من الأخبار، و99% من الأخبار تضرك، بتضر بصرك وسمعك. بعدين بتنشئ، وهذا بعلم النفس مش بعلم الدين، بعلم النفس الدراسات النفسية تقول أن كثرة متابعة وسائل التواصل تزيد التشتت وتضعف التركيز عند البشر. ما عادش عارف يركز بصلاته، ولا يركز بالقرآن، ولا يركز بالأذكار. جرب تمسك مسبحتك، ما في تركز نص ساعة تعمل أذكارك، بتلاقي في شيء عم بوزوز بجيبك، وز وز، طلع تليفون، مين وزل لي، مين بعت لي، ما بعرف، في عم شيء عم بدوق. ما عادش في تركيز، ما عادش في تركيز مع المرأة، ما عادش في تركيز بالأولاد، ما عادش في تركيز بالحياة. شنك احنا بحاجة نصوم احيانا. شنك انا ليش اكثر ما يفرحني الخروج في سبيل الله 3 ايام؟ خروجي صيام عن كل المشتتات، وإعادة ضبط العقل والتركيز، لأنه نحن بزمن عجيب، زمن عجيب بشتتك بضيعك. فهذه الصفات الخلقية التي قبل الله بها ابن حجر، طبعا بالمقابل كان عنده صفات بالعلاقة مع الله عز وجل، فكان أولاده يقولون: كان لأبينا نصيب يومي من قيام الليل. وخبرك شغلي عن قيام الليل، امتى بتعرف نفسك انك انت عاشق ومحب لقيام الليل؟ بمكانين: المكان الاول السفر، والمكان الثاني المرض. انا عم بتكلم عمن وفقه الله للقيام، اسال الله يجعلني وياكم منهم. اذا انتقلت لمرحله انك انت ما بتقوم الليل لصوت تقوم الليل، بدك تعرف نفسك اذا انت من المولعين في قيام الليل، في عندك مكانين: المكان الاول السفر، المكان الثاني المرض. فالمريض يقوم الليل ولو لم يستطع القيام. أعرف بعض المرضى من هو مريض لا يرضى إلا أن يقوم، عنده نص ساعة يومية، ساعة كان واقف، هلأ هو قاعد مريض مقرب عم يسع الحرارة. قال الشيخ: هذا صار بالنسبة لي كالنفس، ما فيني أترك قيام الليل. وكذلك عند السفر، لأنه طبيعة النفس بس بدها تقوم تقول: أما أنا اليوم تعبان ومريض، أو مسافر، أنا هلأ مسافر، وتسقط عني السنن وفيني أجمع الصلوات، ليش قيام الليل؟ لا لا لا، قيام الليل غير. قيام الليل هو وقت الخلوة مع الملك، قيام الليل هو وقت الخلوة مع الحبيب، فله وقع خاص على النفوس. فكان لابن حجر وقت يوم من قيام الليل خصوصا في المرض والسفر، هذا أولا. ثانيا، كان لابن حجر منهج في الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم والبحث عن الأيام التي فيها صوم السنة النوافل فكان يصومها. شنك يا أخواني في الله، الصوم يضعف الشهوة، الصوم يضعف النفس، الصوم يضعف شيء عندنا اسمه عندما أشتهي أشتري، عندما أشتهي آخذ، كل ما اشتهته نفسي اشتريته أو أحضرته. فالصيام بيمنع هذا عن النفس، فبتصير أنت شغال على تربية النفس. وكان لابن حجر كما يذكر ابنه رحمه الله يقول: كان لأبي ختمة ورد يومي من القرآن بعد الفجر. كان ابن حجر يخلص صلاة الفجر يمسك مصحفه، إن كان له مصحف أو بحفظه، قال: ويتوجه إلى القبلة ولا يكلمه أحد حتى تشرق الشمس. أنتوا بتسمعوا ابن حجر وفعل وكتب له القبول، بس شو عمل أعمال؟ في عنده مجلس يومي بعد الفجر بيطلع فيه على القبلة، ما في حدا يحكي معه فيه، لأنه إذا حدا يحكي معه بيعذر منه، وشديد بالعلاقة ببرنامجه، شديد. بدك تتعلم تقول لا، بدك تتعلم مع اللي بضيع لك وقتك بده يضيع لك وقتك تقول له لا، بعذر منك، بده يزعل يزعل، اللي بيضيع لي وقتي بقول له لا، واللي بده يقربني إلى ربي بقول له نعم أقبل معك، والذي يبعدني أقول له لا ابتعد عني. فكان له مجلس يومي بعد الفجر يتوجه فيه إلى القبلة ويقرأ كل يوم ورده الطويل من القرآن مع التدبر، لأنه ما بدنا مين يقرأ بس ويقلب صفحات، بدنا تدبر. عشان هيك بنصح إخواني يكون لهم مصحف مع تفسير، حامل مصحف وحوله تفسير، فبتقرأ والتفسير موجود، فكل آية بتقرأ شوية معاني معها، فبتطلع أنت وعم تتدبر. هاي الختمة أجمل. لو قرأت نص ختمتك العادية بتقرأ أنت كل يوم جزء، لو قرأت 10 صفحات بس بتدبر أفضل من 20 صفحة بدون تدبر، لأنه بدون تدبر قلب صفحات، ومع تدبر فهم معاني ونفحات. هذه الصفات التي بسببها كتب له القبول واستقام على ذلك حتى الممات. توفي رحمه الله في مصر الحبيبة، وختم له رحمه الله بنفس الأعمال التي كان يقوم بها، حتى أنه كان يجلس في مجلس يتذاكر فيه العلم. العبرة يا أحبابنا مش نقوم بأعمال، العبرة يختم لنا على هذه الأعمال. كتير ناس قامت بأعمال بس قليل اللي بقيوا على الأعمال. إذا بقولكم يا إخواني هذا المسجد بس ذاك نموذج، كم دخل عليه شباب وإخوة استقاموا على أعمال فترات شهر وشهرين وسنة وسنتين ثم ابتعدوا. منهم من ممكن بقي على شيء من الالتزام، منهم من نسأل الله السلامة ابتعد بالكامل، ومنهم من زال مستقيما. بس دائما الأرقام بتقول إنه المقبلين كثر والمستقيمين قلة، دائما. عشان هيك ربنا قال: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فكيف تكون من القليل؟ من اللي بدأ ومعاش غير واستقام حتى الممات، توفاه الله جل جلاله وهو قائم على هذه الأعمال، وهو يذاكر العلم ويعلم العلم ويسمع العلم حتى كتب الله جل جلاله له القبول. غاب جسده ودفن تحت التراب، ولكن ما زال كل طالب علم يقرأ. هلأ خلصوا ورجعوا لورا بالمكتب النصاني، المجلدات الكبيرة حوالي 15 مجلد اسمه فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، له كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، له كتاب رائع في المصطلح اسمه تقريب التهذيب، له كتب بالفقه، له كتب بالأصول. إنسان رائع، فكيف نجتهد على أنفسنا لنحقق مثل هذه الصفات حتى يكتب الله لنا القبول كما كتب له القبول. مستعدون إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.